ما تروح له الموقع. رحت هناك ما لقيتوش. المعلم عبده قال لي شوفه في البيت. يوهو، يكون لم العيال وراح بيهم فين؟ ايه رايك بقى في طعمها؟ حلوة قوي. هي احلى ولا الحتة اللي سرقتها من المحل؟ انا ما سرقتش حاجة. طب عينك في عيني كده؟ ما خدتش حاجة. وطي صوتك عادي بيلي، ده انا شايفك بنفسي، بس مرضيتش اتكلم علشان ما كسفكش. اصلي بحبها قوي، وابويا مش بيقدر يجيبها لي. من هنا ورايح هغرقك كل يوم حلويات، بس ما تمدش ايدك على حاجة مش بتاعتك. اتفقنا. ساعات بيكون الحرام طعمه حلو، بس الحلال طعمه احلى بكتير. ايه ده؟ ولا سفروت؟ سيب الحتة بتاعتي يا اخي. اوعى اوعى اوعى تكل كده. اكلتها؟ طب والله انا سايبك. اللي حصلني قسم، ده انا هحصلك واكسر عظمك كمان. تعال هنا، تعال. ايه الهيصر يا معلم عطية؟ عيال الحارة من ساعة الصبح محدش يعرف طريقهم. ما كانوا ماشيين ورا بهلول الصبح. على ما تسألوه عن العيال. ولا بهلول كمان رجع؟ لا دي حاجة توغل صحيح. الليل دخل والناس لازم تقلع على أولادها. رجلة رجلة بالليلة، رجلة رجلة بالليلة. هم رجعوا. عايزين مين؟ عايزين بهلول. تعملوا بو ايه؟ يجيب لنا حلاوة. علشان ايه؟ يلعب ويانا. طيب قولوا هي هي. الله الله الله الله الله الله الله، لطيف اللطف يا رب. الراجل عقله فوت. حلو قوي قوي قوي، كل ما عقله يخف احنا نغرف ونحف. طب يلعب مع العيال. اعز ايامك ايه يا جوحة؟ قال ايام ما كنت عبي التراب في جيبي. نقطنا بسكاتك لمؤاخذة يا زغلولة فندي. الزفة قربت على القهوة. ايه ديب وعبوز؟ لا سلام ولا كلام. ملا احبابه يا سيدي، نسى اصحابه. العيال احباب الله. ما قلناش حاجة. اشتري الصغير بس شاوري الكبير. ومالك كده ملخبط وشك ودوبك في الطين؟ اصل كنا بنلعب في الجنينة القطة العامية. يا اخويا تلعب يا اخويا. يلا عم بهلول يلا. كفاية كده النهاردة، روحوا دلوقتي والصباح رباح. وهتجيب لنا جاتوه وكل اللي انتوا عايزينه. مع السلامة بقى. مع السلامة عم بهلول. مع السلامة. اتفضل يا عم بهلول اتفضل. لا معلش اصلي تعبان. لازم تشرب الشاي. هاي لا كريم استقتكون. الله، انت ناس انك ابن حتتنا ولا ايه؟ انسى ازاي يا سفرجل، وكل مصة بغصة. بغصة وبعدها لك بقى يا غروب. يا جماعة يا جماعة، عم بهلول طول عمره بركة الحتة ونورت عشش الترجمان بحالها، ولما يجيله الخير لازم نفرح له ونهنيه ونحتفل بيه. الله، اذا كانت الصحافه بحالها بتجري وراه، ايش حال احنا بقى يا ولاد حتته؟ ده انا قلت لهم عنك كلام يا عم بهلول. ارقص للقرد في زمانه. باين عليك مش ناوي تجيبها لبره يا زغلول. خلي حكمك وامثالك لنفسك. خلوا انتوا عندكوا دم، سيبوا الراجل يستريح. وبعدين بقى بكفايه الاستغمايه ولعب العيال، لسه هيلعب معاكوا عسكر وحراميه؟ اللعبه دي الوحيده اللي ما احبش العبها. ده احنا قصدين الخير يا عم بهلول. مشروع سوق قوي، الجنيه يولد فيها 20، يعني الارنب بتاعك يعمل مزرعه قرن. انا ما احبش الانارب ولا الحمام، احب انام عن اذنكم. او رحت على جمل جيت على قطه. استنى يا بهلول، خدني معاك. خليك مستريح يا معلم، انا عارف البيت كويس. مش برضو لسه اخر الحاره؟ ديب دبدوبتي دبديبو دبديبو. جريالة واحز